بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن الآن في باب فرض الوضوء وصفته، آخر ما انتهينا فيه، ويسن استصحاب ذكرها في جميعها كما مر معنا النية. يستحب للمتوضئ أن يستصحب ذكرها في أثناء الوضوء، أي يستحضر ذكرها عند غسل جميع أعضاء الوضوء، وهذا الاستحباب، فلو ذهل فلا شيء عليه، فلا يضر، لأنه يشق البقاء على ذلك من بداية الوضوء لآخره. قال: ويجب استصحاب حكمها، يعني أن يبقى الشخص على النية التي نواها من البداية إلى آخر الوضوء ولا يقطعها أو يلغيها، فيبقي حكمها من أول الوضوء إلى آخره، فإن قطعها أو ألغاها بمعنى أبطلها بطل الوضوء، ويلزمه إذا أراد الوضوء أن يعيد من البداية. في أثناء الوضوء ألغى نية الوضوء، أبطل الوضوء، رفض الوضوء، ثم نوى أن يرجع للوضوء، فلا يجزئه أن يرجع الآن من حيث وصل، وإنما يعيد من البداية. فإبطال العمل في أي عبادة كانت تبطله، إلا في الحج والعمرة بلا خلاف، وفي بعضها خلاف. المهم عندنا هنا هل وصفة الوضوء، كيفية الوضوء، يجمع هنا بين المستحب والواجب. أن ينوي، يعني يبدأ أولا بالنية، والنية محلها القلب، فينوي ما جاء ليتوضأ لأجله، ولا يلزم تعيين الصلاة كصلاة الظهر، ولا يلزم تعيين نوع الصلاة كفريضة أو نافلة، فإذا توضأ لشيء من هذا صح لرفع الحدث والاستخدام هذا الوضوء لجميع العبادات. قال: ثم يسمي، أي يقول بسم الله، وهذا بعد النية، التسمية أول ما يبدأ به في الوضوء ويقول بسم الله. الأحكام مرت معنا في الفقرات السابقة فلا نعيد. ثم يغسل كفيه ثلاثا، والمقصود بالكف من أطراف الأصابع للرسغ، ثم يتمضمض ويستنشق، بعدها يتمضمض ويستنشق، والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، ويستحب المبالغة فيهما كما سبق ذكره، ويستحب أن يجمع المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد ولا يفصل بينهما. فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنشق من كف واحد، فيجمع بينهما في كف واحد، وبنحوه من حديث ابن عباس في صحيح البخاري، فلا يفصل بين المضمض والاستنشاق، هذا هو الأفضل، ولو فصل جاز. قال: ويغسل وجهه، يستحب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الوجه، وإلا فالفم والأنف من الوجه، فلو بدأ بغسل وجهه دون المضمضة والاستنشاق ثم تمضمض واستنشاق لا يضر، لأن الأنف والفم من الوجه. حد الوجه، قال: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، من منابت شعر الرأس في الغالب، من المكان الذي تنبت من الشعر في الغالب، وهذا في آخر الجبهة، إلى من حدر من اللحيين من العارضين في الوجه، والذقن طولا، يعني إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا، هذا هو الوجه. قال: وما فيه من شعر خفيف، يعني يجب غسله، وذلك لأن هذا الشعر لا يخفي البشرة وتظهر من خلاله، فوجب غسلها ولو مع تخليل الشعر، وهذا يعني يحتاج الإنسان تخليل الشعر الذي تكون البشرة ظاهرة فيه الشعر خفيف، لما يكون الماء قليل جدا على استخداماتنا نحن سينزل يعني حتى في الكثيف إلى داخله. هم ينبون هذا لأنهم كانوا حريصين على عدم الإسراف في الماء مع شح أيضا في الماء أو العجل قد يحصل في الوضوء أحيانا يستعجل الشخص، فمثل هذا مثلا نقول لحيتي هذه تظهر البشرة، هذا لابد أني أوصل الماء إلى البشرة لأن هذا الشعر خفيف تظهر البشرة منهم، فيجب إيصال الماء إلى تحت البشرة ولو بتخليلها بالماء، وأخلل حتى يصل الماء إذا احتجت للتخليل، لأن البشرة ظاهرة وهي من الوجه فلابد من وصول الماء إليها، والظاهر الكثيف، وأما الشعر الكثيف فيكفي غسل ظاهره ولا يلزم إيصال الماء إلى البشرة، لأن البشرة مستورة بهذا الشعر، فيكفي أن يغسل ما ظهر من الشعر ولا يلزم إيصال الماء إلى البشرة لأنها مستورة بهذا الشعر، لكن يستحب بالتخليل كما سبق معنا. مع ما استرسل منهم، أي مع ما استرسل من هذا الشعر الكثيف يغسل كذلك وجوبا، لأن المسترسل من شعر اللحية من الوجه ويدخل في مسمى الوجه فلا بد من غسله، لأن هذا المسترسل من شعر اللحية يعتبر من الوجه ويدخل في مسمى الوجه، لكن يكفي ماذا يغسل منه؟ الظاهر. قال: ثم يديه مع المرفقين، يغسل اليدين ولا بد من المرفق وهو العظم الذي يفصل بين الساعد والعضد فلا بد من غسله. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع، أي مع المرافق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، إما بادئ العضد وهو بعد المرفق، قال: وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: ثم يمسح كل رأسه. الرأس يمسح ولا يغسل، والمصنف رحمه الله تعالى يمسح الكل، فيجب استيعاب جميع الرأس في المسح، ولا يكفي مسح بعضه، لأن هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمسح رأسه وأقبل بيديه وأدبر، أي ذهب بيديه إلى الخلف ورجع إلى الأمام. وهذه الكيفية يحصل بها الاستيعاب لجميع الرأس، فيكون الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم للإلساق وليست للتبعير، ومعناها امسحوا رؤوسكم بيد ملاصقة للماء، أي اليد المبتلة بالماء. وهذا كقوله تعالى في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالباء هنا للإلساق وليست التبعيض، لأنه يجب استيعاب جميع الوجه واليد في التيمم. فكذلك الباء في آية الوضوء للإلساق وليست للتبعيض. قال: مع الأذنين، وذلك لأن الأذنين من الرأس، ويستحب في مسحهما أن يمسح الباطن بالسبابة والظاهر وهو ما يقابل الرأس بالإبهام، لأن هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه وأدخل إصبعيه السباحتين، أي السبابتين، في أذنيه، أي الباطن، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أي الجزء المقابل الرأس، واليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. والحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وجاء بنحوه من حديث ابن عباس عند النسائي قال: مرة واحدة، أن يمسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة، فلا يستحب التثليث في مسح الرأس، لأن الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه فأقبل وأدبر مرة واحدة. وكذلك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، رواه أبو داود وإسناده صحيح، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وجاءت أحاديث فيها التثليث، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف. فالأصح والمشهور من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه مرة واحدة، فلا يستحب التثليث. وأما بقية الأعضاء فيستحب فيها التثليث عند عامة أهل العلم، فالأحاديث المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاءه ثلاثا إلا الرأس، ففيه ما سبق ذكره. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فلا بد من غسل الكعبين عند غسل الرجل، والكعب هو العظم الذي بين القدم والساق، فلا بد من غسله عند غسل القدم. فقد قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإلى هنا بمعنى مع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل رجليه غسل الكعبين معهما. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإذا أشرع بالساق، أي وصل إلى أوائل الساق، فسيغسل الكعب عند غسل القدم، لأنه أشرع بالساق، أي أوائل الساق. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع مقطوع اليد أو الرجل، يغسل ما بقي له من محل الفرض، وليس هنالك بديل للمقطوع، فيكفي أن يغسل ما بقي من العضو. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، إن قطع العضد من المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، قال: غسل رأس العضد معه. رأس العضد يغسل، لأن رأس العضد من المرفق، ولو كانت اليد مقطوعة من المرفق فرأس العضد لم يقطع فيغسل، لأنه يعتبر من المرفق. لكن لو قطعت اليد من العضد ماذا نغسل؟ ولا شيء، تقول: الله ما استطعتم، لا شيء، ليس هنالك بديل للجزء المقطوع من العضو. وكذلك يغسل طرف الساق إذا قطع القدم من المفصل، فيغسل طرف الساق لأنه منه، وأما لو قطع من الساق لا يغسل شيئا. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، يعني بعد أن ينتهي من الوضوء ينظر إلى السماء ويقول ما ورد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ودليله ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لهم أبواب السماء الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث في صحيح مسلم دون قوله ثم رفع نظره إلى السماء، والحديث بهذه الزيادة إسناده ضعيف، لكن الوارد مع الفضل هذا في صحيح مسلم. قال: وتباح معونته، أي يباح للغير أن يعين المتوضئ على وضوئه بتقريب الماء إليه وبصب الماء عليه، مباح فلا دليل يمنع منه. قال: وتنشيف أعضائه، يعني يباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء بخرقة أو منديل أو نحوها، فليس هنالك دليل يمنع من ذلك، بل قد جاء عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، والحديث إسناده ضعيف. فتنشيف وهو التجفيف لأعضاء الوضوء بشيء كالخرق مباح، فليس بمستحب ولا مكروه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. الخف ما ستر القدم من جلد أو نحوه، ومسح الخف أي إمرار اليد المبتلى بالماء على الخف. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة، أي للمقيم، والمسافر ثلاثا بلياليها. المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لأن المسافر يحتاج إلى المسح أكثر من حاجة المقيم، فالتخفيف والتيسير يقتضي أن تزاد له المدة، زيادة المدة له من باب التخفيف والتيسير. والدليل لهذا التقدير ما جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. قال: من حدث بعد لبس، أي مدة المسح تبتدئ من أول حدث بعد لبس الخفين. فإذا لبس الشخص الخف في صلاة الفجر وأحدث في الضحى، أي انتقض وضوءه بناقض كالبول ومسح عليهما في الظهر، فعلى كلام المصنف تبتدأ المدة من الضحى، لأن الحدث سبب الوضوء، فتعتبر مدة المسح من وقت السبب، والسبب للمسح الحدث، ولا تبقى تمسح ما تعتد بها وأنت لم تحدث بعد، لم ينتقض الوضوء، وإنما يعتبر بالمسح عندما يمسح الشخص لوضوء واجب، وهذا لن يكون إلا بعد حدث، ولأن وقت جواز المسح إذا حصل الحدث فيكون وقتا لابتداء مدته. وقال بعض أهل العلم تبتدأ المدة من أول مسح لا من أول حدث، لأن الأدلة المسح على الخفين إنما ذكرت المسح ولم تذكر الحدث أو تتعرض له، ويشكل على هذا القول أن المدة قد تطول بأكثر مما حدده الشرع. فلو توضأ شخص ولبس خفيه ثم ترك الصلاة أياما ولم يخلع الخفين ثم عاد للصلاة ومسح على الخفين، فعلى هذا القول تبتدأ المدة من أول المسح، فيمسح يوم وليلة مع أنه قد لبسه قبل أيام. فلهذا كان الأولى والأحوط ما ذكره المصنف، أن تبتدأ المدة من أول حدث حدث به. قال: على طاهر، يعني يمسح على طاهر، فلا يجوز ولا يصح المسح على خف النجس. مباح يعني يشترط الخف الذي يصح المسح عليه أن يكون مباحا، فلا يجوز ولا يصح المسح على الخف المحرم، إما لصفته كالمصنوع من الحرير، وإما المحرم لكسبه كالمسروق والمغصوب. والقول الثاني في المسألة أن المسح يصح على الخف المحرم ويجزئ، وإن كان آثما بسرقته ويشتد الإثم أكثر حيث دخل العبادة وهو ملابس لمحرم لاستخدام ما حرمه الشرع عليهم، فلا دليل على عدم صحة المسح في هذه الحالة، فقد مسح على خف بضوابطه الشرعية، فيدخل في الأدلة التي فيها إجزاء المسح على الخفين. قال: ساتر للمفروض، لابد أن يكون الخف ساتر لجميع الفرض الذي يجب غسله لو غسله المتوضئ ولم يمسح على ما هو ساتر له، هو القدم مع الكعب كما مر معنا، فعلى هذا لا يجزئ المسح إذا كان على خف فيه خرق أو شق أو ثقب ولو كان يسيرا، لأن المتوضئ في هذه الحالة سيجمع بين غسل ومسح في عضو واحد، فما كان مستورا مسحه وما كان ظاهرا غسله، والجمع بينهما مستبعد. والقول الثاني في المسألة أنه يجزئ المسح على الخف الذي فيه خرق أو ثقب أو شق إذا كان يسيرا، لأنه لا زال يسمى خفا، ولأن الخفاف لا تخلو في كثير من الأحيان من ثقب أو شق يسير بسبب المشي، والحكمة من مشروعية المسح التخفيف على الناس، وغالب خفاف الصحابة لا تخلو من شق أو خرق يسير بسبب ضيق معيشتهم وكذلك صعوبة السير في زمانهم، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وأما إذا كان الثقب أو الشق كبيرا أو متعددا فلا يمسح المتوضئ على خفيه، وإنما ينزعهما ويغسل قدمه. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البهداني.